فالعبودية تقتضي أن يحب المعبود، وهذا الحب ليس مجرد حب عاطفي بمعنى أن يقول إني أحبك وأنا أحبك، ولكن الأفعال والأقوال على غير هذا. محبة الله ليست مجرد محبة عاطفية، لكنها محبة تقتضي طاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. وهذه المحبة مقدمة على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، وكذلك محبة كل ما في الدنيا من مال أو متاع، مساكن ترضونها أو تجارة تخشون كسادها. فمحبة الله في العبودية مقدمة على محبة كل أحد. محبة رب العالمين هذه التي تجعلك يا عبد الله تطيعه، تعبده، تقوم بالعبادات له، وأنت مقبل لا طفشان ولا أنت تمل أو أنك تسأم. لأن العبادة التي فيها محبة تسهل القيام بالأعمال لله وتجعلها مستحلة. فأنت لا تقوم لصلاة الفجر وأنت نافر كاره، وإنما أنت محب. وعندما تعطي المال تعطي عن طواعية وطيب نفس لأنها لله، فأنت محب. وعندما تتحمل مشاق الحج والتعب، المحبة في العبودية تهون عليك المشاق.